الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما. أشرنا في الدرس السابق إلى بعض المؤلفات في العقيدة السلفية ألفها علماء السلف قبل الإمام أبي جعفر الطحاوي، فمن هم وما هي مؤلفاتهم؟ ماذا؟ عبيد قاسم بن سلام. أحسنت. آخي الإمام أحمد بن حنبل. نعم للدارمي الإمام البخاري وكذلك أرد. نعم السنة لابن أبي عاصم الإمام إيمان بن مندة. نعم آخي لمن؟ الجعفي. نعم التوحيد من خزيمة. نعم السنة للأفرم. للأفرم نعم يذكروا السنة لأحمد بن حنبل. نعم أخي المروزي. أحسنت بارك الله. نعم أخي للبربهاري كذلك. نعم أخي للدارمي. نعم والمشبهة. طيب جزاكم الله خير. ومن الكتب التي ألفت بعد المؤلف. نعم أخي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وهذا الكتاب من أوسع الكتب ومن أشملها. نعم أخي ابن أبي زمنين. نعم شيخ الإسلام تيمية. نعم كذلك. نعم ابن مندة والبقية. نعم أخي الشريعة كتاب عظيم للإمام الآجري رحمه الله تعالى ورحمهم أجمعين. أبو يوسف. من هو أبو يوسف؟ نعم أخي شيخ الإمام أحمد وإخياء بن معين وتلميذ من؟ تلميذ الإمام أبي حنيفة. محمد بن حسن. أي نعم تلميذه الشافعي وهو تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة. خيرا إن شاء الله. طيب قلنا كلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف والانحراف، ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل. نعم أخي هذا الحديث الصحيح. ومن القرآن. نعم أخي ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فماذا؟ فقست قلوبهم. طيب ما هو التأويل وما أنواعه؟ لغة التأويل فقط 4-5. نعم أخي من الأولي أي الرجوع بالشيء إلى ماذا؟ الرجوع بالكلام الغاية المرادة منه. نعم بشرحه أو بماذا؟ حصول مقتضى. أنواع التأويل. نعم أخي الأول التفسير والإيضاح، ومنه قوله جل وعلا نبئنا بتأويله. الثاني هذا إن كان خبرا وإن كان الوقوع إن كان طلبا. طيب إن كان خبرا فماذا؟ التصديق. النوع الثاني عموما مآل الشيء وحقيقته. فما هو حقيقة الخبر؟ ما المراد بالخبر؟ متى تقع حقيقته؟ الخبر بوقوعه. والأمر الأمر بفعله والنهي بشركه. النوع الثالث نعم أخي صرف الكلام عن ظاهره إلى ماذا؟ إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لوجود قرينة مانعة من إرادة الظاهر. طيب الثالث يا أخوة ينقسم إلى كم قسم أو يتنوع إلى كم نوع؟ الثالث بشار نوعين صحيح وفاسد. متى صحيح؟ إذا توفر الشرطان وجود قرينة وتحتمله اللفظ. أحسنت. الفاسد الفاسد نعم أخي نعم إذا اختل الشرط من هذين الشرطين نعم. طيب أحسنت بارك الله فيك. نعم يا أخو قلنا سموا التحريف تأويلا كثر التحريف لكن سموه تأويلا ليقبل فقبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. كل هذه الكتب يا أخوة التي ألفت قديما وحديثا من قبل علماء أهل السنة في الرد على أهل البدعة بسبب ماذا؟ مجالسة أهل البدع. الشباب وعامة المسلمين لما جالسوا أهل البدع وأصغوا لهم وسمعوا لكلامهم فماذا تعلقت هذه الشبه بقلوبهم فاحتاج علماء الإسلام أن يكشفوا هذه الشبهات ويبينوا هذا الزيغ ويبينوا للناس الحق. طيب أنواع التحريف أو حكم التحريف كفر هو معصية وخطأ. طيب التحريف الذي وقع يا أخوة من أمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى نعم كفر أم بدعة أم فسق أم معصية أم خطأ حاقي خطأ. لماذا قلنا خطأ بينما التحريف الذي يقع من الزمخشري ومن الرازي ومن سيد قطب لا نقول خطأ. نعم أخي كذلك الرازي ما أحد أنكر علمه ولا الزمخشري ها أخي نعم ها أخي بارك الله فيك. نقول هناك فرق بين من نشأ على السنة وقضى عمره في خدمة السنة وبين من نشأ على البدعة وناضل على البدعة ودافع عن البدعة. من دفاع ابن حجر العسقلاني عن السنة نأتي خدمة ابن حجر العسقلاني للسنة يا أخوة ما يتعلق برجال الأحاديث برجال الأسانيد الرجال الذين الرواة الذين نقلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما خدمة ابن حجر في هذا الميدان؟ أبا مريم تهذيب التهذيب وتلخيصه تقريب التهذيب وماذا؟ نعم لسان الميزان ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لمن؟ لابن حجر. وماذا بعد؟ لا كذلك الإصابة في تمييز الصحابة. وماذا بعد؟ لا لا ما يتعلق بالرواة تعجيل المنفعة الرواة الذين لم يردوا في ماذا؟ في الكتب الستة تعجيل. انظروا يا أخوة ألف كم مجلد في معرفة الرواة الذين رووا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام خدمة للسنة أم لا؟ خدمة للسنة. ثانيا فيما يتعلق بالسند الحكم على الأسانيد وتمييز الصحيح من الثقيل تغليق التعليق. طيب بعد تلخيص الحبير هذا الكتاب العظيم تلخيص الحبير نعم ما يتعلق بشروح الأحاديث وبيان معاني الأحاديث النبوية لا هجرة بعد الفتح فتح الباري يا أخوة فتح الباري هذا الإمام العظيم يا أخوة خدم السنة. وما يتعلق بعلوم الحديث الحديث حديث النبوي العلوم التي تتعلق بالحديث ماذا فعل؟ النخبة. وكذلك شرح النخبة ماذا؟ نزهة النظر. وكذلك ماذا؟ النكت على ابن الصلاح. فيا أخوة مؤلفات ابن حجر كلها في خدمة ماذا؟ السنة النبوية. هذا الرجل قضى عمره في خدمة السنة النبوية، فإذا وقع في خطأ هل نقول هو رجل مبتدع؟ هل تحريفه وانحرافه هل نقول هذا رجل مبتدع ويحكم عليه بالبدعة ونقول نحرق كتبه؟ لا يا أخو، ما يفعل هذا إلا حدادي ذلكم الرجل الشاب الطائش الذي جمع كتب ابن حجر والإمام النووي مع كتب فلان وفلان في ساحة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وأحرقها. إذا أحرقنا كتب ابن حجر ماذا يبقى يا أخوة؟ كتب ابن حجر الأثقلاني، كيف نحكم على الأحاديث وكيف نعرف الصح من السقيم؟ الإمام الألباني رحمه الله اعتمد على كتب الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني. فلا ينبغي يا أخوة أن نتشدد، ولا بد أن نميز بين حكم المخطئ وحكم من؟ المبتدع والضال والمنحرف. هؤلاء لا بد أن نميز بينها وليسوا على درجة واحدة ولا يشملهم حكم واحد. وصلنا إلى قوله وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. كل من أتى برأي جديد وخالف به سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ماذا أريدنا؟ أريد إحسانا وتوفيقا. ما يتهم رأيه وما يعترف على نفسه بماذا؟ بالذنب والتقصير، وإنما يقول أنا أردت التوفيق والإحسان. فمن هم هؤلاء الذين نشأ الفساد في العالم بسببهم؟ من هؤلاء؟ هؤلاء ثلاثة فرق يا أخوة: المتكلمون، أحبار السوء المتكلمون، الرهبان المتصوفة، وثالثا الأمراء والحكام. الحكام والرهبان ومن؟ وأحبار السوء، علماء السوء. يقول وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم ممن من أحبار السوء، ماذا يقولون؟ إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. ماذا يريدون بهذا الكلام؟ إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، يعني كأن هذه النصوص الواردة في الوحي نصوص الوحيين لا تكفي لمعرفة الحقائق ولا تفيد اليقين، إنما نريد نحن بأنفسنا وبواسطة عقولنا أن نحس الأشياء بحقيقتها، أن نحس الأشياء بحقيقتها. ماذا يقول طه حسين يا أخوة؟ يقول لا يكفي لإثبات وجود موسى ذكره في القرآن، نحتاج إلى ماذا؟ إثبات تاريخي أنه كان هناك نبي اسمه موسى وذهب إلى فرعون وناقشه ودعاه إلى الإسلام، نحتاج إلى إثباتات تاريخية. أما ذكر هذه القصة في القرآن لا يكفي لإثباته. انظروا يا أخوة إلى هذا الضلال. ومن أصدق من الله قيلا، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فماذا يقول المتكلمون؟ المتكلمون في قديم الزمان يا أخوة في صدر هذه الأمة تأثروا بمن؟ بالكتب المترجمة من اليونانية. والمستشرقون اليوم تأثروا كذلك بمن؟ المسلمون الذين تأثروا بالغرب تأثروا بالمستشرقين. المسلم إذا ترك الكتاب والسنة ونظر إلى الغرب وإلى الكفر نظرة إجلال وإعجاب هكذا يكون حاله، يترك هذا الخير العظيم الذي بين يديه جاءه من عند خالق السماوات والأرض ويقبل على ماذا؟ كتب الكلام، فلسفة اليونان، أو على ماذا؟ كتب المستشرقين. يقولون إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها. بماذا؟ بالوحي؟ لا، بعقولهم. ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة الجهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يوفقوا، يقولون نأخذ من هذا وهذا. وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة والعقل. عند هؤلاء يا أخوة، هؤلاء قلنا يعترضون على الشريعة بماذا؟ بآرائهم وأقيستهم وعقلياتهم، يعترضون على الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة. هذه الآراء والعقليات المتضمنة لماذا؟ المتضمنة تحليل ما أحل الله وتحريم ما أو تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، المتضمنة إلغاء ما اعتبره الشارع أو اعتبار ما ألغاه الشارع، وكذلك المتضمنة لماذا؟ إبطال الحق وإحقاق الباطل. هذه الآراء تتضمن هذه الأشياء. فهم يعترضون على الشريعة بماذا؟ بآرائهم وأقيستهم. فإذا تعارض العقل والنقل عندهم قدموا ماذا؟ قدموا العقل. إذا تعارض العقل والنقل عندهم قدموا العقل. واقرأوا يا أخوة في الكتب العقدية المؤلفة من علم الكلام، العقيدة النسفية على سبيل المثال، واقرأوا في الصفحة الأولى مصادر العلم. ما هي مصادر العلم عندكم يا أخوة يا مسلمون يا أهل السنة؟ ما هي مصادر العلم؟ أول مصدر ماذا؟ الوحي أم لا؟ الوحي. أعظم مصدر للعلم وأصح مصدر للعلم الوحي، فهناك لا يذكر الوحي وإنما يذكر ماذا؟ العقل والحس وهذه الأشياء. ومن الأحاديث فقط الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة فقط. فانظروا يا أخوة، إذا تعارض العقل والنقل قدموا ماذا؟ العقل، وهو في الحقيقة جهل وليس بعقل. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، الرهبان المتنسكة والمتصوفة قالوا إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. هذا الكلام فيه إشكال حقيقة، فيه غموض. إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، لعله إنما نريد الإحسان، نريد الإحسان، لكن بماذا؟ يعني بما يفعلونه من الرجوع إلى المنامات والمواجيد والأذواق والمكاشفات، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. المتنسك يا أخوة مصدر تلقيهم ما هو؟ المنامات، المكاشفات، المواجيد، الأذواق، هذه هي مصادر التلقي لدى من؟ لدى الصوفية. ماذا يقولون يا أخوة؟ يقولون أنتم يا أهل السنة تأخذون علمكم عن الأموات، تأخذون علمكم عن الأموات، تقولون قال البخاري، بخاري ميت، قال حدثني عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف ما هو؟ حي أم ميت؟ ميت. وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أموات. تأخذون دينكم عن الأموات، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي، وجد في قلبه ألهمه الله سبحانه وتعالى علما بلا واسطة. يقولون نحن سندنا عالي، سندنا حي عن حي، بينما أنتم سندكم ماذا؟ عن الأموات. فأيهما أفضل؟ يقدمون ماذا يا أخوة؟ ما يجدونه في قلوبهم من الإحاءات الشيطانية، لبس عليهم إبليس، نعم، يسمونه مواجيد وكشوفات ويقينيات. انظروا ماذا ألف البوطي، كبرى اليقينيات، كبرى اليقينيات. ما هي اليقينيات؟ ظنون وجهل وليس بيقين. وإذا تعارض عندهم يا أخوة الشريعة والحقيقة، ما يسمونه بالحقيقة، قدموا ماذا؟ قدموا المنامات، قدموا ما يسمونه بالحقيقة من المواجيد والأدوار، يقدمون هذه الأشياء على ماذا؟ على شريعة الله. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، المتملكة الملوك والمتأمرة الأمراء، ماذا يقولون؟ إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، نريد الإحسان بالسياسة الحسنة. يعترضون كذلك الملوك والأمراء، يعترضون على الشريعة بسياساتهم الجائرة. وإذا تعارضت السياسة والشريعة قدموا ماذا؟ قدموا السياسة. على سبيل المثال، لا يعني قانونا حرموا منعوا أن يدخل الإنسان في الجيش وهو مرتحي، لا يجوز قانونا. أي قانون يمنع هذا؟ قانون شيطاني، قانون شيطاني. وإلا الجندي إن كان مرتحيا هل هذه اللحية تمنعه من القتال؟ هل هذه اللحية تجعله جبانا؟ هل هذه اللحية تؤخره عن الإقدام؟ أبدا. ولكن قدموا سياستهم على ماذا؟ على الشرع. إذن انظروا يا أخوة، هؤلاء الأصناف الثلاث، أحبار السوء، علماء السوء، والعباد الجهلة المتصوفة، وكذلك من أمراء السوء، كل واحد من هؤلاء يقدم ما هو عليه على ماذا؟ على شريعة الله. ولذا قال ابن مارك، ابن مارك ماذا؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار رسول ورهبانها؟ استفهام ماذا؟ إنكار. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أي ما أفسد الدين إلا هؤلاء الثلاث، هؤلاء الثلاث هم الذين أفسدوا الدين، الأمراء، أمراء السوء، وعلماء السوء، وكذلك عباد الجهلة المتصوفة، هؤلاء هم الذين أفسدوا الدين. ويا سبحان الله، هؤلاء الأصناف الثلاث يا أخوة يجتمعون في كل بلد. إذا فسد الأمير أو الحاكم يستفتي من؟ أو يتخذ من مصدرا للفتوى؟ انظروا إلى الدول التي أمراؤها خرجوا عن الشرع، قربوا من؟ الصوفية، الصوفية وأحبار السوء، أي علماء السوء. أما إن كان الأمير أو الرئيس أو الملك يريد الكتاب والسنة، فلا شك أنه لا يريد صوفيا خرفا، ولا يريد عالما فاسقا فاجرا. إذن يا أخوة، هؤلاء أجنحة المكر الثلاث تجتمع أم لا تجتمع؟ تجتمع. هؤلاء كلهم ثلاثتهم يجتمعون، وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويظن أن ذلك حسن، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. انظر يا أخي إلى المأمون في زمنه ماذا فعل؟ قرب من وأبعد من، بل وعذب من؟ قرب أحبار السوء الذين قالوا بخلق القرآن، وعذب علماء السنة، وقتل منهم كثيرا، وسجن منهم كثيرا، وعذبوا الإمام أحمد، وكانوا يمتحنون ناس على هذه الفتنة. بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاف كامل. ما الدليل؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل. آخي، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، قد يقول شخص قال أكملت لكم دينكم، الدين كامل، والدنيا في الأمور الدنيوية والسياسات نرجع إلى غير الدين. ها، في دليل آخر. نعم، بارك الله فيك. تركت فيكم شيئين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، لن تضلوا مطلقا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة، لن تضلوا في أمر الدين وفي أمر الدين والدنيا، الدين والدنيا. بعد، على المحجة البيضاء كذلك. بعد، فإن تنازلتم في شيء، في شيء، ما وجد دلالة من هذه الآية؟ ها، كيف قلنا؟ قال في شيء، ما قال في كل شيء. جزاك الله خير، صحيح. لكن نعم، بارك الله، النكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، تفيد العموم. فإن تنازعتم في شيء، سواء كان دينيا أم دنيويا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه. وقع التقصير، خف على كلمة تقصير، فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعلموا بسبب جهلهم، لم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. من هؤلاء الذين لم يعلموا كثيرا من الأمور الكلامية والاعتقادية، الأمور الاعتقادية الموجودة في الكتاب والسنة؟ من هم من الأصناف الثلاث الذين نشأ الزيغ والضلال بسببهم؟ علماء السوء، علماء السوء. بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم. قال فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية. من هم؟ المتصوفة. ولا في كثير من الإمارة السياسية، الأمراء. هذا بسبب الجهل، جهل الأمراء، جهل العباد، جهل العلماء، أو نسبوا إلى شريعة الرسول في هذه المجالات الثلاث، مجالات ماذا؟ العلم والعمل والسياسة، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. نسبوا، الأول لم يعلموا وهنا نسبوا، الأول جهل، وهذا ظلم أم لا؟ ظلم وإفراط وبدعة. قال فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك. عدوان من؟ من هم أولئك؟ الذين نسبوا إلى الشريعة ما ليس منها أو أخرجوا عنها ما هو منها. قال فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وما أكثرهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد، انظروا إلى هذا المقطع المهم يا أخوة، وهذا ينبغي أن نعمل به نحن قبل غيرنا، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، إن كان العبد سواء كان طالب علم أو كان عابدا متنسكا أو كان أميرا أو واليا، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى أخاك أنشط منك، أعلم منك، وهو يقوم بالدعوة إلى الله ويتصدق بفضول أمواله ويحسن إلى الناس وكلامه لطيف مع الناس ومعاملته حسنة، أنت لا تحسن ما يحسنه هو، فيك عجز في مجال من المجالات، أتطعن فيه أم تدعو له وتعترف على نفسك بالتقصير؟ الشيطان يدعوك إلى الأول، اطعن فيه، غلبك، سرقك، اطعن فيه، قل هذا الذي يقوم به رياء، هذا الذي يقوم به لا يفعله لله، هذا الذي يقوم به مخالف. الشيطان يفتح لك 100 باب للطعن في أخيك الذي تراه هو أحسن منك. قال وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة مثلا ألف كتابا، طالب علم ألف كتاب، أخوه لا يعرف أن يؤلف كتابا، فماذا يعمل؟ العلماء نهوا عن التأليف مبكرا، العلماء علماء السلف كانوا يدفنون كتبهم، علماء السلف نهوا عن هذا ونهوا عن هذا، يسرد لك الأقوال، وما هذه الأقوال صادرة عن تقوى وورع وإخلاص، وإنما صادرة عن حسد وبغي لا يريد أن يسبقه أخاه. فماذا يعمل؟ لا يقول فلان قام بواجب أنا لم أقم به جزاه الله خيرا، اللهم وفقه فيما هو فيه، اللهم أعنه لأنه قام بواجب، لا، فيقول فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. يا أخي اسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذك على عجزك، أنت عاجز إذن لست ماذا؟ مكلفا لأنك عاجز. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به. هذا الخلق الإسلامي يا أخوة، ويرضى بذلك، عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا. بعض الناس يا أخوة بسبب الحسد والبغض لأخيه يلجأ إلى البدعة، يلجأ إلى ماذا؟ إلى شيء هو في نفسه غير راض عنه، لكن يتشبث بأي شيء لأجل ماذا؟ محاربة أخيه. كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية يا أخوة جمعت بين أمرين، بين نهيين. الأول: لا تلبسوا الحق بالباطل، أي ماذا؟ لا تلبسوا الحق بالباطل. في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول لا تخلطوا بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام، وكذلك نقول في زمننا لا تلبسوا، لا تلبسوا أي لا تخلطوا، لا تخلطوا ماذا؟ السنة بالبدعة والسلفية بالحزبية. إما أنت سلفي أو حزبي، لا يمكن أن تدعي السلفية وتدرس كتب أهل السنة والجماعة وتماشي الحزبيين وتجالسهم وتحضر اجتماعاتهم وتذهب إلى دوراتهم في البحرين وغيرها وتدعي أنك سلفي. لا تلبس الحق بالباطل، هذا حق وهذا باطل، لا تلبس الحق بالباطل. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: لا تلبس الحق بالباطل، الحق لا تلبسه الباطل، أنك تعرف أن أخاك على حق، فلماذا تأتي بلباس الباطل؟ تقول تظهر أخاك بلباس الباطل، تقول هو لا، هو عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وأنت تعرف أنه على حق، تعرف أنه على حق. وهذا ينطبق على أهل البدعة ابتداء وأصالة، ثم على بعض أهل السنة كذلك. أما أهل البدع يعرفون أن أهل السنة على حق، أنهم ما اتبعوا الأهواء وما اتبعوا الآراء والأقيسة الفاسدة، وإنما اتبعوا الكتاب والسنة. ولكن مع هذا كيف يظهرون بين العوام؟ كيف يظهرون أهل السنة؟ أهل السنة عملاء، فلان عميل، ولا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني المبتدع الذي يقول على المنبر الوهابية لا يحبون النبي، هو يعرف أنه صادق أم كاذب؟ يعرف أنه يكذب. شر الوهابية على ماذا؟ جدالهم وجهادهم على ماذا؟ السلفية، حبا للنبي عليه الصلاة والسلام ودفاعا عن سنته وحرصا على ماذا؟ على اتباعه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لا يستحي ولا يخجل ولا يخاف الله جل وعلا، هكذا يري الناس أن أهل السنة لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا: ولا تلبسوا الحق بالباطل. أما الخطر الثاني: وتكتموا الحق. بعض الناس يكتم بعض فضائل أخيه، وأهل البدعة يكتمون فضائل من؟ فضائل أهل السنة. ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. المشكلة هنا يا أخوة، والحال أنكم تعلمون أن هذا حق تكتمونه، أو أن هذا حق ولكن تلبسونه ماذا؟ الباطل. وكلا الأمرين خطير يا أخوة، سواء كتمنا الحق ولا تكتموا الشهادة، أو سواء ماذا؟ ألبسنا الحق ماذا؟ لباس الباطل. كلاهما شر ومنهي عنه، ومن صفات اليهود والعياذ بالله. لأن من المخاطب بهذه الآية؟ اليهود يا أخوة، بني إسرائيل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. إذن ينبغي أن يفتش المسلم عن نفسه ويتخلى عن هذه الصفات الرذيلة التي هي صفات اليهود، نعوذ بالله منها. قال: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. ما هي هذه الطريقة؟ أنهم يبحثون بحثا تاما ويجتهدون اجتهادا كاملا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلموا ويعتقدوا ويعملوا به ظاهرا وباطنا، وما عجزوا عنه واستطاع غيرهم أن يقوم به سألوا الله لا يؤاخذهم على عجزهم، ودعوا لأخيهم بالتوفيق وحمدوا الله على ذلك. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وكثير من الخلافات يا إخوة لما يحدث بين أهل السنة والجماعة، يعني قد يكون السبب ماذا؟ إما لبس الحق بالباطل، وإما كتم الحق. وإلا لو تعاملنا مع بعض بالإنصاف، وإذا رأينا أن أحد الإخوة سبقنا بشيء من الفضائل دعونا له وأحببناه ولم نحقد عليه ولم نحسده ولم نطعن فيه، والله يقل الخلاف. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف، الآن ننظر ماذا قال أئمة السلف، ماذا قال أئمة السلف؟ هل دعوا الناس إلى الاجتهاد فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، أم دعوا الناس إلى هذه العلوم أو هذه الجهالات المأخوذة من علم الكلام ومن مكاشفات الصوفية ومن السياسات الجائرة للأمراء والسلاطين؟ فيذكر لنا، يسرد لنا ماذا كلام أهل العلم علماء السلف في هذا الجانب، وهذا للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى نشوف الجهاز نحن نتاك لأخي نتاك أنا شنو على ذي ثاني على ذي شهاد جهاز تأخذ ولا تنزل على ذي السلام على بعض اللحن فيها شنو ميزة ما سيش دي ما بي رام عرف الله سهل انه يفتح ايشي شنو يفتح ان كثر هاي فتح بسم الله سنتيني ما تقجع ما تحت الله قال يقصد لك يا اخي هالشاب اشكو لك اخذنا هذا شو هاته هتسل هديك؟ لا لا شو؟ شو صحيح؟ ليش هتسل اقول ليش؟